شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم 2. يا بي انت المسؤول عني وعن كل اخواتي، بدي اتجوز عطول غير راجي وحياتي. يا بي انت المسؤول عني وعن كل اخواتي، بدي اتجوز عطول غير راجي وحياتي. بدي اتجوز يا بي وتريح من عذابي، خايف لا تروح علي كمل عمر عذابي. بدي اتجوز يا بي وتريح من عذابي، خايف لا تروح علي وكمل عمري عذابي. عجل عجل عجل وانا والله مستعجل، عجل عجل عجل وانا والله مستعجل. مشان الله يا بي قلبي ما هو متحمل، مشان الله يا بي قلبي ما هو متحمل. ليش تخليني حزين؟ العزوبية مش سهلة، لو بتجوزني بالدين وبسدد عمالي. ليش تخليني حزين؟ العزوبية مش سهلة، لو بتجوزني بالدين وبسدد عمالي. قلع الجيزة بكير تتحمل مسؤولية، عمرك يا ابني بعد صغير وما عندك ميزانية. قلع الجيزة بكير تتحمل مسؤولية، عمرك يا ابني بعد صغير ما عندك ميزانية. هدي هدي هدي وخليها وحدة وحدة، هدي هدي هدي وخليها وحدة وحدة. لا تفكر إنها الجيزة بس إنك بالأواحد، ولا تفكر إنها الجيزة بس إنك بالأواحد. زناوي عن جد روح اتجوز لحالك، لا تطلب ليرة من حد من عمك أو من خالك. قال لي زناوي عن جد روح اتجوز لحالك، لا تطلب ليرة من حد من عمك أو من خالك. قبلك يا بني اتجوزت وجبت الحنة والزينة، وليرة وحدة ما تداينت كله من على اشبيني. قبلك يا بني اتجوزت الحنة والزينة، ليرة وحدة ما اتداينت كله من عرق شفيني. غالي غالي غالي غاب سعره عالي، غالي غالي غالي غاب سعره عالي. ساعدنا الله يخليك لا تتركني لحالي، ساعدنا الله يخليك لا تتركني لحالي. اطلب نسختك الأصلية